الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قلت أحسن الله إليكم، لما تحقق إبليس أنه منظر إلى يوم القيامة وأمن الهلاك في الدنيا، قال رب بما أغويتني، أي بسبب إغوائك لي، لأزينن لهم في الأرض، أي لأحسنن لبني آدم في الأرض المعاصي والآثام، ولأغوينهم أجمعين، أي عن طريق الهدى والحق. الغي خلاف الرشد، وهو اتباع هوى النفس. إلا عبادك منهم المخلصين، وقرئ بكسر اللام المخلصين، والمعنى إلا عبادك الذين أخلصتهم واجتبيتهم لإخلاصهم لك في دينهم، أي فهؤلاء لا أستطيع إغواءهم. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه على عباده المخلصين، إن الله تعالى عصبهم من إغواء الشيطان لهم وصدهم عن سبيل الحق. هذا فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده بسبب إخلاصهم لربهم وأدائهم لحقه. والقيام بأمره سبحانه وتعالى كما هو أهل لذلك فهو أهل الحمد وأهل الشكر وأهل التقوى وأهل المغفرة. نعم. في الحاشية قال ابن القيم رحمه الله: والإخلاص خلوص القلب من تأله من سوى الله وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن الشيطان من إغوائه، وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه وخلوه، فيكون جعله مذنبا. الإخلاص، قال ابن القيم رحمه الله: والإخلاص خلوص القلب من تأله من سوى الله وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن الشيطان من إغوائه، وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه وخلوه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة على عدم الإخلاص، وهذا محض العدل. وأما إذا وجده، وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه وخلوه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة على عدم الإخلاص، وهذا محض العدل. ثم قلتم قال فبما أغويتني، بعد السببية بسبب يقول سببية كذلك من عاشور أحسن عليك. بغوي تكلم الحافظ والحافظ والقرطبي يتكلم عن معنى نعم قلت بيتكلم عن معنى الإغواء فقط والتزيين. نعم قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: لفظ الغي إذا أطلق تناول كل معصية لله، كما في قوله تعالى عن الشيطان: ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لفظ الغي إذا أطلق تناول كل معصية لله، كما في قوله تعالى عن الشيطان: ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال في موضع آخر أحسن الله إليكم، قال: وقال الشيطان: ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وهو أن يأمرهم بالشر الذي يضرهم فيطيعونه، كما قال تعالى: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. نعم قال الباء للقسم نقله الواحد عن أبي عبيدة قسم. قال معنى الباء هنا ها هنا القسم. قالوا في الحاشية: انظر مجاز القرآن يعني لأبي عبيدة وتقديره بالذي أغويتني. ابن جزي ذكر الوجهين. نعم قسم للسببية. ابن جزي أحسن الله إليك قال: الباء للسببية أي لأغوينهم بسبب إغوائك لي. وقيل للقسم كأنه قال: بقدرتك على إغوائي لأغوينهم، والضمير لذرية آدم. يكون القسم على بعيد ياسس سبقتها الفاء. محتمل لكن فيه يعني بعد. نعم قال: أي الله تعالى لإبليس: هذا أي إخلاص الدين له صراط علي مستقيم، أي طريق معتدل دال علي وموصل إلي وإلى دار كرامتي. إن عبادي هذا أي إخلاص الدين له صراط علي مستقيم، أي طريق معتدل دال علي وموصل إلي وإلى دار كرامتي. إن عبادي أي المؤمنين المخلصين، لأنه أضافهم إليه إضافة تشريف وتكريم، ليس لك عليهم سلطان أي تسلطا تميلهم به إلى من تشاء من أنواع الضلالات، فبسبب إخلاصهم وعبوديتهم لربهم عصمهم الله من الشيطان. إلا من اتبعك أي بأن تولاك ورضي بولايتك وطاعتك بدلا عن ولاية الله وطاعته. من الغاوين، والغاوي ضد الراشد، وهو من ترك الحق اتباعا لهواه. إلا بمعنى لكن. يكون استثناء منقطع. سمع عليك في الطبري ذكر بما أغويتني، ذكر قال: وكأن قوله بما أغويتني خرج مخرج القسم، كما يقال بالله أو بعزة الله لأغوينهم. اختار هذا لعله لم يذكر وكأنه وكأنه خرج ظهر القسم يعني هو ذكر في أول قال يقول تعالى ذكره قال إبليس رب ما أغويتني بإغوائك لأزين لهم في الأرض وكأن قوله بما أغويتني خرج مخرج القسم كما يقال بالله أو بعزة الله لأغوينهم الآية الأخرى بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبارك فبعزتك كان هو ابن عطية كذلك قال أبو عبيدة وغيره أقسم بالإغواء كأنه جعله بمنزلة قوله يا ربي بقدرتك علي وقضائك ويحتمل أن يكون بالسبب كأنه قال ربي والله لأغوينهم بسبب إغوائك لي ومن أجلي ومن أجله وكفاء له ويحتمل أن يكون المعنى تجلدا منه ومبالغة في الجد أي بحالي هذه وبعدي من الخير ويحتمل أن يكون المعنى تجلدا منه ومبالغة في الجد أي بحالي هذه وبعدي من الخير والله لا أفعلن ولا أغوين هذا ابن عطية أحسن الله إليكم في قوله تعالى هذا صراط علي مستقيم قال القرطبي وقرأ ابن سيرين وقتاده والحسن وقيس بن عباد وأبو رجاء وحميد ويعقوب هذا صراط علي مستقيم برفع علي وتنوينه والمعنى رفيع مستقيم أي رفيع في الدين والحق وقيل رفيع أن ينال مستقيم أن يمال وهذا يعود إلى الإخلاص إشارة هذا قال قوله تعالى قال الشيخ محمد بن عبد الله القحطاني قوله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم ذكر ابن القيم رحمه الله أقوال المفسرين وأهل اللغة في المراد بهذه الآية وما فائدة التعبير بأداة على في قوله علي ووجه تلك الأقوال واختار ما رأى أنه الصواب في ذلك قال رحمه الله قول الله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم قال الحسن معناه صراط إلي مستقيم وهذا يحتمل أمرين أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض فقامت أداة على مقام إلى والثاني أنه أراد التفسير على المعنى وهو الأشبه بطريق السلف أي صراط موصل إلي وقال مجاهد الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء وهذا مثل قول الحسن وأبين منه وهو من أصح ما قيل في الآية وقيل علي فيه للوجوب أي علي بيانه وتعريفه والدلالة عليه والقولان نظير القولين في آية النحل وهي وعلى الله قصد السبيل والصحيح فيها كالصحيح في آية الحجر أن السبيل القاصد وهو المستقيم المعتدل يرجع إلى الله ويوصل إليه قال طفيل الغنوي مضوا سلفا قصد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تقلبوا أي ممرنا عليهم وإليهم وصولنا وقال الآخر فهن المنايا أي واد سلكته عليها طريقي أو علي طريقها نعم يعني محتمل القسم والسببية نعم في اسم الإشارة أحسن الله ليكم هذا صراط علي مستقيم ذكر ابن عاشور قال فالإشارة إلى ما يؤخذ من الجملة الواقعة بعد اسم الإشارة المبينة للإخبار عن اسم الإشارة وهي جملة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فتكون الإشارة إلى غير مشاهد تنزيلا له منزلة المشاهد وتنزيلا للمسموع منزلة المرئي ثم إن هذا المنزل منزلة المشاهد هو مع ذلك غير مذكور لقصد التشويق إلى سماعه عند ذكره فاسم الإشارة هنا بمنزلة ضمير الشأن كما يكتب في العهود والعقود هذا ما قاضى عليه فلان فلانا أنه كيت وكيت أو هذا ما اشترى فلان من فلان أنه باعه كذا وكذا ويجوز أن تكون الإشارة إلى الاستثناء الذي سبق في حكاية كلام إبليس من قوله إلا عبادك منهم المخلصين لتضمنه أنه لا يستطيع غواية العباد الذين أخلصهم الله للخير فتكون جملة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان مستأنفة أفادت نفي سلطانه. ابن عطية ذكر التقدير لكن فيه. إلا من اتبعك من الغاوين الإشارة ما تكلم عن الإشارة لكن لموضوع أن تكون إلا معنى لكن كما ذكرتم هنا قال إلا من اتبعك مستثنى من غير الأول والتقدير لكن من اتبعك من الغاوين لك عليهم سلطان وإن أخذنا العبادة عاما في عباد الناس إذ لم يقدر الله لإبليس سلطانا على أحد فإن نقدر الاستثناء على الأقل في القدر من حيث لا قدر للكفار والنظر الأول أصوب وإنما الغرض أن لا نقع في استثناء الأكثر من الأقل وإن كان الفقهاء قد جوزوه. ذكر معنى لكن ما ذكرتم هنا الأكثر استثناء نعم في خلاف يعني استثناء الأكثر من الأقل نعم ذكره القرطبي أحسن عليكم قال وهذه الآية والتي قبلها دليل على جواز استثناء القليل من الكثير والكثير من القليل مثل أن يقول عشرة إلا درهما أو يقول عشرة إلا تسعة وقال أحمد بن حنبل لا يجوز أن يستثنى إلا قدر النصف فما دونه وأما استثناء الأكثر من الجملة فلا يصح ودليلنا هذه الآية فإن فيها استثناء الغاوين من العباد والعباد من الغاوين وذلك يدل على أن استثناء الأقل من الجملة واستثناء الأكثر من الجملة جائز. إلا من اتبعك أي بأن تولاك ورضي بولايتك وطاعتك بدلا عن ولاية الله وطاعته من الغاوين والغاوي ضد الراشد وهو من ترك الحق اتباعا لهواه وهذا الاستثناء منقطع لأن الغاوين ليسوا من عباد الله المخلصين والمعنى لكن من اتبعك من الغاوين فإن لك عليهم سلطان كما قال تعالى في الآية الأخرى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقد سلط إبليس على هؤلاء الغاوين لأن غوايتهم إنما كانت بترك متابعة الدليل مع متابعة الأهوية الباطلة لغلبتها عليهم ثم توعدهم تعالى في الآخرة فقال تعالى وإن جهنم وهي دار العذاب الأليم لموعدهم أجمعين أي لموعد إبليس وأتباعه من الغاوين جميعا أي لهي المكان الموعودون بالعذاب فيه والذي يصيرون في الآخرة إليه لها سبعة أبواب أي لجهنم سبعة أبواب يدخل منها أصحاب النار كل بحسب عمله لكل باب منهم جزء مقسوم أي لكل باب من أبواب جهنم نصيب معلوم من أتباع إبليس لا محيد لهم عنه وكل يدخل من باب بحسب عمله ويستقر في درك بقدر جرمه ثم قال الله تعالى إن المتقين الإشارة ما أشار هذا صراط مستقيم ما أشار أتكلم عن القرطبي ولا السعودي ولا غير. قال صلاة عليه مستقيم. هذا. الماوردي يقول قوله عز وجل هذا صراط علي، قال هذا صراط علي مستقيم، فيها أربعة تأويلات. أحدها معناه هذا صراط يستقيم بصاحبه حتى يهجم به على الجنة، قاله عمر رضي الله عنه. الثاني هذا صراط إلي مستقيم، قاله الحسن، فتكون علي بمعنى إلي. الثالث أنه وعيد وتهديد، ومعنى أن طريقه إلي ومرجعه علي، كقول القائل لمن يهدده ويوعده علي طريقك، قاله مجاهد. الرابع معناه هذا صراط علي استقامته بالبيان والبرهان، وقيل بالتوفيق والهداية. وقرأ الحسن نعم الرابع الرابع معناه هذا صراط علي استقامته بالبيان والبرهان، وقيل بالتوفيق والهداية. وقرأ الحسن وابن سيرين علي مستقيم برفع الياء وتنوينها، علي برفع الياء وتنوينها، ومعناه رفيع مستقيم، علي مستقيم أي رفيع أن ينال، مستقيم أن يمال. الإسلام فصل في هذا ثم رجع. إيش؟ في معنى الآية قال هذا صراط علي مستقيم. ما تكلم على موضع الإشارة؟ نعم تكلم عليها ثم قال في النهاية قلت القول الصواب هو قول أئمة السلف، قول مجاهد ونحوه، فإنهم أعلم بمعاني القرآن لا سيما مجاهد، فإنه قال أردت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، كذلك قول الحسن، قال هم يعني أصح ما قيل في هذا. نعم ثم قال وما ذكروه من مجاهد ثابت عنه، رواه الناس كابن أبي حاتم وغيره من تفسير ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله هذا صراط علي مستقيم، الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج عليه شيء. وذكر عن قتادة أنه فسرها على قراءته وهو يقرأ علي فقال أي رفيع مستقيم. والمهدوي ذكر في الآية الأولى قولين من الثلاثة، وذكر في الثانية ما رواه العوفي وقولا آخر. هذا صرف عن الدين، قد تغيير الدين والإخلاص، إخلاص الدين. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قلتم حفظكم الله لما ذكر تعالى ما أعد لأعدائه من النكال والعذاب الشديد، ثنى بذكر ما أعد لأوليائه من الفضل العظيم والنعيم المقيم، فقال تعالى إن المتقين أي الذين جعلوا لأنفسهم وقاية تقيهم من غضب الله وسخطه وعقابه في الدنيا والآخرة بالتحلي بالتقوى والتزود منها والثبات عليها. وحقيقة التقوى فعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده واجتناب ما نهى عنه. وحقيقة التقوى فعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده واجتناب ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. نعم يعني امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه الإخلاص ورغبة الوهبة. قال الله السلف التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، تخشى عقاب أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. والسلف لهم عبارات في هذا تدور على أن معنى أداء الواجبات ترك المحرمات مع الإخلاص. نعم أحسن الله عليه. ويدخل في هذا أنهم اتقوا طاعة الشيطان وما يدعوهم إليه من الكفر والفسوق والعصيان في جنات وعيون في بساتين وعيون ماء، وسميت جنات لأنها تسر من فيها لكثرة أشجارها وتداخل أغصانها مع بعضها البعض، ويقال لهم حال دخولها زيادة في تكريمهم أدخلوها بسلام، أي مسلما عليهم، إذ تسلم عليهم الملائكة على أبوابها، وأيضا سالمين من كل الآفات والنقائص التي تلحق أهل الدنيا كالموت والمرض والشيخوخة ونحو ذلك. أدخلوها بسلام، أي مسلما عليهم، إذ تسلم عليهم الملائكة على أبوابها، وأيضا سالمين من كل الآفات والنقائص. السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أحسن الله عليكم. والنقائص التي تلحق أهل الدنيا كالموت والمرض والشيخوخة ونحو ذلك. آمنين، أي من جميع المخاوف والمفازع من إخراج أو انقطاع نعيم أو لحوق فناء ونحو ذلك. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي أخرجنا ما فيها من عداوة وشحناء كان في الدنيا لبعضهم على بعض، فتبقى قلوبهم متصافية متحابة سالمة من كل غل وحسد وضغينة وحقد، فيدخلون الجنة على غاية من سلامة الصدور. إخوانا على سرر بعد ما يقتص من المؤمنين بعضهم بعض عندما يتجاوز الصراط، يقفون على صراط خاص بالمؤمنين عن طرفه، ويقتص لبعضهم من بعض معاظم مظالم كانت بينهم، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، ونزع الله ما في صدورهم من الغل، فيدخلون الجنة على غاية من الصفا وسلامة الصدور. ونزعنا ما في صدورهم من الغل، نعم قوله ونزعنا. أحسن الله عليكم. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي أخرجنا ما فيها من عداوة وشحناء كان في الدنيا لبعضهم بعض، فتبقى قلوبهم متصافية متحابة سالمة من كل غل وحسد وضغينة وحقد، فيدخلون الجنة على غاية من سلامة الصدور. ادخلوها بسلام، أي مسلما عليهم، إذ تسلم عليهم الملائكة على أبوابها، وأيضا سالمين من كل الآفات والنقائص التي تلحق أهل الدنيا كالموت والمرض والشيخوخة ونحو ذلك. آمنين، أي من جميع المخاوف والمفازع من إخراج أو انقطاع نعيم أو لحوق فناء ونحو ذلك. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي أخرجنا ما فيها من عداوة وشحناء كان في الدنيا لبعضهم على بعض، فتبقى قلوبهم متصافية متحابة سالمة من كل غل وحسد وضغينة وحقد، فيدخلون الجنة على غاية من سلامة الصدور. صلى الله عليه وسلم. وهل شيخنا في ذلك الوقت تسامح ولا ما فيه؟ نعم. هل قد يسمح بعضهم لبعض في ذلك الموقف والله خلاص لازم يقتص منه؟ نعم قصاص ما في قصاص أحسن الله دلس الأدلة على أنه يقتص من المظالم التي بينهم على القنطرة. نعم أحسن الله لك. إخوانا على سرر متقابلين يجلسون متكئين على سرر الجنة المزينة بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجواهر، يقابل بعضهم بعضا ولا يولي أحد منهم ظهره للآخر لما بينهم من الألفة والمحبة. إخوان على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين أن يجلسون متكئين على سرر الجنة المزينة بالفرش واللؤلؤ أو الفرش واللؤلؤ وأنماع الجواهر، يقابل بعضهم بعضا ولا يولي أحد منهم ظهره للآخر لما بينهم من الألفة والمحبة. وفي هذا دليل على تزاورهم واجتماعهم في الجنة وعلى حسن أدبهم فيما بينهم في كون كل واحد منهم مقابلا للآخر لا مستدبرا له. لا يقول إخوانا إخوانا تكلم على إخوانا إخوانا على سرر متقابلين أي يجلسون متكئين على سرر الجنة المزينة بالفرش. الكلام على إخوان إخوانا ما ذكرت إن شاء الله على سر لما بينهم قلت من المحب من الألفة والمحبة. نعم. وفي هذا دليل على تزاورهم واجتماعهم في الجنة وعلى حسن أدبهم فيما بينهم في كون كل منهم مقابلا للآخر لا متقابل. نعم. لا مستدبرا له. لا يمسهم فيها نصب أي لا يلحقهم فيها نصب لا ظاهر ولا باطن، وذلك لأن الله ينشئهم نشأة وحياة كاملة لا تقبل شيئا من الآفات، وما هم منها بمخرجين أي على سائر الأوقات، بل هم ماكثون فيها أبد الآباد لا يخرجون منها ولا يرحلون عنها ولا يبغون عنها حولا. لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله وأتمه من غير مكدر ولا منغص. نبي عبادي كلمة إخوانا يعني تكلم عليها من أحد القرطبي من أحد الأعراب والمعنى إخوانا على سر أو بحيان حالة كونهم يعني الروسي قال حال من الضمير حال إخوان من الضمير والقرطبي قال وإخوانا نصب على الحال من المتقين أو من المضمر في أدخلوها أو من المضمر في آمنين أو يكون حالا مقدرة من الهاء والميم في صدورهم. إيش إخوان حال من إيش؟ إخوانا نصب على الحال من المتقين أو من المضمر في أدخلوها أو من المضمر في آمنين أو يكون حالا مقدرة من الهاء والميم في صدورهم. البغوي الشيخ قال نصب على الحال بس. أحسن الله عليكم. بن عاشور قال قوله تعالى ما في صدورهم من غل إخوان على أصل المتقابلين، أول من يدخل في هذا العموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم من الحوادث الدافع إليه اختلاف الاجتهاد في إقامة مصالح المسلمين والشدة في إقامة الحق على حسب اجتهادهم. أول ما يدخل من يدخل في هذا العموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم من الحوادث الدافع إليها اختلاف الاجتهاد في إقامة مصالح المسلمين والشدة في إقامة الحق على حسب اجتهادهم. أحسن الله عليكم. للقيم في حاد الأرواح قال فأخبر عن تلاقي قلوبهم وتلاقي وجوههم. تلاقي قلوبهم وإيش؟ وتلاقي وجوههم. فأخبر عن تلاقي قلوبهم وتلاقي وجوههم. متقابلين في الوجوه وقلوبهم كذلك متفقة. ليس فيها غل ولا حقد ولا حسد. يعني كان هذا مقتضى الأخوة يعني. الأخوة كاملة. الأخوة كاملة. تلاقي القلوب والأبدان. بخلاف أهل الدنيا فقط تتلاقى الوجوه وتكون القلوب غير متلاقية. هنا سر متقابل ما ستذكر هذا المعنى يعني. هو الشيخ علي رضي الله عنه قال لطلحة يوم الجمل أرجو أن نكون من الذين من قال الله فيه الله بما نزعنا ما في صدورهم. الأثر ما في علي وطلحة والزبير معروف الأثر لكن الكلام في الأخوة بس إخوان الأخوة والأثر في هذا. نعم سم أحسن الله إليكم. في قال القرطبي رحمه الله والذي عليه الأكثر من العلماء أن جهنم أعلى الدركات وهي مختصة بالعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي التي تخلى من أهلها فتصفق الرياح وأبوابها ثم لظى ثم الحطمة. هل عليه دليل؟ الله نبه بعدنا. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قلت أحسن الله إليكم لما ذكر تعالى ما يوجب الرغبة والرهبة والخوف والرجاء من مفعولاته من الجنة والنار ذكر ما يوجب ذلك من أوصافه العلية، فقال تعالى نبئ عبادي أي أخبرهم خبرا جازما أني أنا الغفور أي ذو المغفرة الواسعة لذنوبهم إذا استغفروا وتابوا منها، الرحيم أي ذو الرحمة الواسعة بهم إذا استقاموا وأنابوا. وأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر عباده بأنه هو الغفور الرحيم لأن معرفتهم وعلمهم بذلك يورث لهم أعمالا وأحوالا ظاهرة وباطنة، منها أنه يورث في قلوبهم الرجاء في الله والطمع فيه والرغبة فيه وعدم اليأس والقنوط من مغفرته ورحمته مهما بلغت ذنوبهم، ومنها السعي في الأسباب الموصلة لهم إلى نيل مغفرته ورحمته. ثم قال تعالى وأن عذابي أي أخبرهم أن عذابي لمن أصر على كفره ومعصيته ولم يتب هو العذاب الأليم أي هو العذاب الذي لا يوجد أشد منه إيلاما، فإنه تعالى لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وأمر تعالى نبيه أن يخبر عباده بأن عذابه هو العذاب الأليم لأن معرفتهم وعلمهم بذلك يورث لهم أعمالا وأحوالا ظاهرة وباطنة كالخوف والرهبة وعدم الأمن والإدلال وعدم الاستهانة بعذابه الأليم الذي يؤدي إلى التمادي في المعاصي، ومنها أنهم إذا عرفوه ومنها أنهم إذا عرفوا شدة عذابه حذروا وأبعدوا عن كل سبب يوجب لهم ذلك العذاب الأليم. وفي هذه الآية الكريمة إرشاد وتعليم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لكل داع إلى الله من أمته بأسلوب من أساليب الدعوة وهو أسلوب الموعظة القائمة على الترغيب المقترن بالترهيب. وفيها أن العبد ينبغي أن يكون قلبه دائما بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، فإذا نظر إلى رحمة ربه ومغفرته وجوده وإحسانه أحدث ذلك له الرجاء والرغبة، وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربه أحدث له الخوف والرهبة والإقلاع عنها، فاستقامة العبد وصلاحه علما وعملا وحالا بالجمع بين هذين المقامين في سيره إلى الله تعالى. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى وفي هذه الآية الكريمة قبل أيضا وفيها ثلاث كلمة وآيتين لآيتين. أحسن الله إليكم. وأن عذابي أي وأخبرهم أن عذابي لمن أصر على كفره ومعصيته ولم يتب. أخبرهم نعم. أحسن الله إليكم. نعم. وأخبرهم أن عذابي لمن أصر على كفرهم ومعصيته ولم يتب هو العذاب الأليم، أي هو العذاب الذي لا يوجد أشد منه إيلاما. أحسن الله إليكم. الذي لا يوجد أشد منه إيلاما، فإنه تعالى لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر عباده بأن عذابه هو العذاب الأليم، لأن معرفتهم وعلمهم بذلك يورث لهم أعمالا وأحوالا ظاهرة وباطنة، كالخوف والرهبة وعدم الأمن والإدلال وعدم الاستهانة بعذابه الأليم الذي يؤدي إلى التمادي في المعاصي. عدم الأمن والإدلال. والإدلال نعم. الإدلال نعم بالدال والإدلال. وعدم الاستهانة بعذابه الأليم الذي يؤدي إلى التمادي في المعاصي. ومنها أنهم إذا عرفوا شدة عذابه حذروا وأبعدوا عن كل سبب يوجب لهم ذلك العذاب الأليم. وفي هذه الآية الكريمة إرشاد وتعليم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو لكل داع إلى الله من أمته بأسلوب من أساليب الدعوة، وهو أسلوب الموعظة القائمة على الترغيب المقترن بالترهيب. وفيها أن العبد ينبغي أن يكون قلبه دائما بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، فإذا نظر إلى رحمة ربه ومغفرته وجوده وإحسانه أحدث له ذلك الرجاء والرغبة، وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربه أحدث له الخوف والرهبة والإقلاع عنها. فاستقامة العبد وصلاحه علما وعملا وحالا بالجمع بين هذين المقامين في سيره إلى الله تعالى. ثم قال الله تعالى كلمة الإدلال كان يدل يعني نوع من العجب أو كلمة الإدلال. هل هي من الإدلال؟ نعم هنا يعني يدل يحرم مع الغرور على قبل هايش والإدلال يورث لهم أعمال وأحوال ظاهرة وباطنة كالخوف والرهبة وعدم الأمن والإدلال. صلى الله عليكم. في لسان العرب أدل عليه وتدلل انبسط، وقال ابن دريد أدل عليه وثق بمحبته فأفرط عليه. أدل عليه وثق بمحبته فأفرط عليه. وفي المثل أدل فأمل، والاسم الدالة. وفي الحديث يمشي على الصراط مدلا أي منبسطا لا خوف عليه، وهو من الإدلال والدالة على من لك عنده منزلة. وعدم الأمل وعدم الخوف قوله. قال ابن دريد أدل عليه العبارة عدم الأمن كالخوف والرهبة وعدم الأمن والإدلال وعدم الاستهانة بعذابه الأليم. عدم الأمن نعم عدم الأبد لأن نعم عدم الخوف يؤدي إلى يعني كما أنه لا لا لا يغتر يعني لا يغتر نعم. ذكر نحو هذا الشيخ السعدي أحسن عليكم قال ومع هذا فلا ينبغي أن يتمادى بهم الرجاء إلى حال الأمن والإدلال. يدل على الله نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. فلا يأمن مكر الله نعم فلا يأمن مكر الله إنه يغلب الخسر نعم. قال الله تعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. قلت نحن الله إليكم. ثم قال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ونبئهم عن ضيف إبراهيم أي عن ضيفه من الملائكة المكرمين. وقال ضيف مع أنهم جماعة لأن لفظ ضيف يطلق على المفرد والمثنى والجمع والمعنى. ونبئ عبادي عن نبأ هؤلاء الضيف وخبرهم مع إبراهيم. إذ دخلوا عليه أي حين دخلوا عليه فقالوا سلاما أي نسلم عليك سلاما. وقد طوى تعالى هنا أحداثا جرت من إبراهيم عليه السلام بيناها في مواضع أخرى أو بيناها في مواضع أخرى من كتابه كما في سورة الذاريات ومنها أن إبراهيم رد عليهم السلام والتحية بأفضل منها ومنها أنه أنكرهم ولم يعلم بأنهم ملائكة لأنهم جاءوه في صور شباب حسان فظن أنهم من الآدميين ومنها أنه أسرع في ضيافتهم وجاءهم بعجل سمين حنيذ وأنه عندما قربه إليهم وعرض عليهم الأكل منه رأى أيديهم لا تصل إليه فأوجس منهم خيفة. وقد بين تعالى هنا أن إبراهيم أخبر الملائكة بذلك فقال تعالى قال أي إبراهيم لضيفه من الملائكة إنا منكم وجلون. أي إبراهيم لضيفه يعني هنا قال إبراهيم قال نعم فقال تعالى قال ثم فسروها أي إبراهيم لضيفه من الملائكة لضيفه من الملائكة أي نعم نعم إنا منكم وجلون أي خائفون. والوجل خوف مقرون بهيبة. قالوا لا توجل أي لا تخف ولا تهب إنا نبشرك بغلام عليم وهو إسحاق من زوجه سارة وكانت عقيما لا تلد. ووصفوه بأنه عليم ومن ذلك علم النبوة. قال أي إبراهيم متعجبا من هذه البشارة أبشرتموني على أن مسني الكبر. وعلى هنا بمعنى مع وأن مصدرية تؤول أو تؤول ما بعدها بمصدر نعم مع ما بعدها بمصدر. والمعنى أبشرتموني بالولد مع مس الكبر لي. والكبر مظنة اليأس في العادة عن الإنجاب، ولهذا قال فبما تبشرون، أي على أي وجه تبشروني وقد عدمت الأسباب. قال مبشرناك بالحق، أي بالخبر الحق الذي لا شك فيه والذي سيتحقق حتما، فلا تكن من القانطين، أي اليائسين من رحمة الله وفضله الذين يستبعدون وجود الخير. قال أي إبراهيم مجيبا الملائكة، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي لا أحد يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وهم الذين لا علم لهم بربهم تعالى وبكمال اقتداره وفضله. نعم، وهم الذين لا علم لهم بربهم تعالى وبكمال اقتداره وفضله. وأما من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم فلا سبيل إلى القنوط إليه، لأنه يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق لرحمة الله شيئا كثيرا. وهذا يدل على أن إبراهيم لم يخطر بباله القنوط، وإنما كان يسألهم عن الوجه الذي تأتي منه هذه البشارة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما بشر بهذه البشارة عرف أن الملائكة مرسلون لأمر مهم، ولهذا قال لهم، قال فما خطبكم أيها المرسلون، أي ما شأنكم وما أمركم الذي جئتم من أجله. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي إلى قوم بلغوا غاية الإجرام، أي أرسلنا إليهم لنعذبهم ونعاقبهم. ولهذا قالوا كما في سورة الذاريات، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، وهم قوم لوط. ولهذا استثنوا آل لوط المؤمنين فقالوا إلا آل لوط، وهم لوط وابنتاه فقط. إنا لمنجهم أجمعين، أي من ذلك العذاب والهلاك النازل بقومهم، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، أي قدرنا وقضينا أن تكون من الباقين في العذاب لكفرها. هي لكفرها لكفرها قدرنا وقضينا أن تكون من الباقين في العذاب لكفرها، وذلك أنها كانت في الظاهر على دين زوجها. لكفرها وضلالها. وضلالها. نعم. يعني ليس المقصود فقط أنها كانت تدل على من يأتي إلى لوط حتى يفعل الفاحشة بهم. فخانتاهما، هنا الخيانة الكفر أم الخيانة العمل الرذيل؟ لا، فرس الأنبياء مصونة من الخيانة. إيه نعم، لكن خيانة في الدين، لكن نقول الكفر الباطن ليس الكفر الظاهر. نعم، لا يتزوج نبي كافرة. نعم، لأن النبي لا يتزوجون كافرات. بها لا قد وضرب الله مثل الذين آمنوا والذين كفروا امرأة نوح كانت تحت عبدين من عبدين صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من شيء وقيل ادخل النار بعد آخرين. خيانة في الدين. نعم، أحسن عليكم. لا يسير الظن أنهم قد كذبوا من شدة من طول البلاء، وظنوا أنهم قد كذبوا. قالت عائشة قد كذبوا من قبل أنفسهم. قال معاذ الله أن تكذب الرسل. في عائشة قالت وظنوا أنهم قد كذبوا من طول اليأس من قبل أنفسهم. نعم، لا من قبل. نعم. السلام عليكم. نعم، خيانة في الدين، خيانة لا في العرض، يعني خيانة في الدين. نعم، وذلك أنها كانت في الظاهر على دين زوجها وفي الباطن مع قومها على دينهم، توافقهم على أفعالهم الذميمة وتدلهم على ضيوف لوط عليه الصلاة والسلام، وإن كانت لا تفعل الفواحش. وإن كانت لا تفعل الفواحش. نعم، فالله يعني أرض الأنبياء، لأن الله صار أرض الأنبياء. نعم. فالله تعالى صان فراش الأنبياء. نعم. فزوجة لوط طاهرة من جهة العرض، ولكنها خائنة من جهة الدين. نعم. نعم. ثم قال تعالى: نعم. فلما جاء آل لوط المرسلون. أحسن الله عليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره سورة المائدة: قال الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قارن بين هذه الآية وبين قوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، تجد بينهما فرقا، لأن قوله في هذه الآية نبئ أمر من الله إلى الرسول بأن ينبئ الخلق، وقدم الوصف بالمغفرة والرحمة على العذاب الأليم لأن المقصود الإخبار عن صفة الله عز وجل، فقدم الجانب الذي فيه اللطف والإحسان. وآية المائدة ذكرت عقيب أحكام عظيمة قد يخل بها المرء، فقدم فيها جانب التهديد. آية المائدة. يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وإيش قدم جانبه؟ قال أحسن الله إليكم: تجد بينهما فرقا، لأن قوله في هذه الآية نبئ أمر من الله إلى الرسول بأن ينبئ الخلق، وقدم الوصف بالمغفرة والرحمة على العذاب الأليم لأن المقصود الإخبار عن صفة الله عز وجل، فقدم الجانب الذي فيه اللطف والإحسان. وآية المائدة ذكرت عقيب أحكام عظيمة قد يخل بها المرء، فقدم فيها جانب التهديد. ها؟ نعم. في أحد ذكر هذا؟ يراجع. صبر. وفق الله جميع القاتل وثبت الله جميع القاتل وصلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم. سبحانك الله وبحمدك.